الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حديث الثلاثة الذين خلفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فنحن الآن في بقية بيان أحكام ومعجزات ما حصل في غزوة تبوك، لأننا بدأنا بالقصة. وساق المصنف رحمه الله غزوة تبوك وبين لنا ما حصل فيها من الأحكام وما حصل فيها من المعجزات وما حصل فيها من الأمور الخوارق التي تعتبر من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم تطرق إلى ذكر أيضا مسجد الضرار، ومسجد الضرار كان بعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك، وقبل أن يصل إلى المدينة بشيء قليل نزل عليه الوحي بإحراقه وإخراج أهله، ونهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه كما طلبوا منه. والآن المصنف رحمه الله بين لنا كل ما وقع في القصة وما استنبط منها من الأحكام وما مر فيها من المعجزات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم. والآن يبين لنا قصة الثلاثة الذين قص الله لنا أمرهم في كتابه، وذلك أن هذه الغزوة غزة تبوك وقعت في حين عسرة من الناس وفي حين حر شديد، والمكان الذي هو تبوك يبعد عن المدينة بعد كثير وعلى مشارف الشام، وبين النبي أنه سيذهب إلى الشام، فلذلك اهتم الناس بذلك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام اهتم بهذه الغزوة وبين للناس ليكونوا على بصيرة من أمرهم، وأنهم يتجهون إلى تلك الجهة ليأخذوا حذرهم وليستعدوا، لأن المسافة بعيدة والعدو عنده استعداد بقوته بعدته وعدده. فبين لهم الأمر على الجلية. ثم إنه حث الناس صلى الله عليه وسلم على المبادرة في بذل الوسع في ذلك، وأن لا يتخلف أحد، وأن يعينوا في تجهيز الجيش، حتى قام صلى الله عليه وسلم في مسجده وحث الناس على الصدقة من أجل جيش العسرة. فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه وتصدق، قال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. فشكر له صلى الله عليه وسلم ودعا له، ثم استمر صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة. فقام عثمان مرة ثانية وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها. فدعا له صلى الله عليه وسلم ثم استمر يحث الناس. فقام عثمان مرة ثالثة وقال: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. فتصدق في مجلسه ب300 بعير مكملة يأتي أهلها ويركبونها لا يحتاجون إلى شيء. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه أيضا تصدق ب4000 درهم زيادة على هذه الإبل التي صدق بها. فكان الصحابة رضي الله عنهم كل يأتي بجهده، وكان الفقراء من الصحابة كثير فيهم ناس ما يستطيعون الجهاد إلا إذا حملوا، فجاء ناس من النبي يطلبون أن يحملهم، فقال النبي: لا أجد ما أحملكم عليه. فرجعوا من عنده وهم يبكون حزنا على فوات هذه الغزوة، حزنا كما ذكر الله قصتهم، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ثم إنه عليه الصلاة والسلام وهو يتجهز أتاه ناس من المنافقين يستأذنونه ويبدون أعذارهم وهم كاذبون، فيأتي هذا ويقول كذا ويأتي الآخر، والنبي يعلم كذبهم فيعذرهم صلى الله عليه وسلم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لهم كذلك لما رجع من الغزوة الذين لم يستأذنوا وتخلفوا جاءوا أيضا يعتذرون إننا تخلفنا بإعذار وكذا. والله سبحانه وتعالى نبه نبيه بقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فكان من جملة الذين صدقوا رضي الله عنهم وأرضاهم هؤلاء الثلاثة التي يسوق المصنف رحمه الله قصتهم لنا، وهم الثلاثة الذين أشارت الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وقبلها الآية الكريمة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم حث الله على الصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فخاطب المؤمن أن يكونوا مع الصادقين، والصادقين هم الذين صدقوا مع رسول الله. وفي الدرجة الأولى المهاجرون الذين هاجروا من مكة، تركوا أموالهم وتركوا أوطانهم كله من أجل الإسلام والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرار بدينهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك وصفهم الله بالآية الأخرى أنهم هم المهاجرون للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. تبين الله من هم الصادقون، هم المهاجرون بهذه الآية الكريمة. ثم في هذه الآية نزلت بعد الآية الأولى وقال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين المهاجرين الذين صدقوا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما يترتب على الفضل العظيم مع الغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام والجهاد في سبيل الله. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فهؤلاء الثلاثة الذين أشارت لهم الآية الكريمة يذكر لنا المصنف رحمه الله قصتهم لأنهم تخلفوا وهم لم يقصدوا التخلف، ولكنهم الأمور مرهونة بالقدر، هذا يبي يمشي اليوم يبي يمشي بكرة يبي يمشي كذا، وهذا يحضر شغله ويحضر راحلته ويحضر بعض ذلك، فتفاوت الوقت وذهب عليه الوقت من غير أن يقصد التخلف، ما قصد التخلف. فلذلك لما جاء إلى النبي وأخبروا وجاء المعذرون ويعتذرون للنبي والنبي عليه الصلاة والسلام يعذرهم يعرف أنهم منافقين، لكن لما جاء هؤلاء قالوا يا رسول الله والله ما لنا عذر، حنا أصح ما كان وأغلى ما كان ولنا قدره، ولكن الأمر كذا وكذا، والأمر الآن ما نستطيع، نستطيع أن نكذب ونستطيع أن نقول غير هذا، لكن ما نصالحك بما حصل. فأخرهم النبي عليه الصلاة والسلام كما سأتي قصتهم فيما ذكر المصنف خلاصة ذلك. نعم. قال بعض الشارحين أول أسمائهم مكة وآخر أسمائهم عكة، رأينا في الصحيحين واللفظ للبخاري رحمه الله تعالى عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت في غزوة بدر. نعم، هذا اللي يحكيها كعب مالك رضي الله عنه، الحديث هو الذي ذكره رضي الله عنه، ولأنه ربما كان هو أشدهم، ولأنه رضي الله عنه هو أشبهم، فهو الذي يروي القصة، ولأنه له مكانته في المدينة وفي غير المدينة، ولذلك حصل له ما حصل من ملك الشام أنه أرسل له قال أنت ما تبدر مذلة، تعال عندنا ونعطيك اللي تبي. نعم كما سيأتي. نعم. غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش. نعم، غزوة بدر ما كان الصحابة على علم أنهم سيذهبون للقتال، لأن أصل خروجهم من المدينة ليعترضوا عير قريش، العيرة التي أتت من الشام تحمل ميرة، تحمل أرزاق وملابس، فأرادوا أن يأخذوها على قريش، لأن قريش في ذلك الوقت العداوة بينه. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد القتال وصار فيه نعمة عظيمة ومنة كبرى، حصل الانتصار للمسلمين وقتل أشراف المشركين ورؤساءهم الذين كانوا يؤذون الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام، فقتلوا في بدر، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. والله يقول ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، لكن جابكم الله بدون توعد بينكم، حصل ما حصل. نعم، حتى جمع الله تعالى بينه وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. نعم، غزوة بدر أشهر، ولذلك يقال فلان من الصحابة فلان بدري، يعني من أهل بدر. وقعة بدر اشتهرت، ولأن الله فرق بها بين الحق، والله سماها سبحانه وتعالى يوم الفرقان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فحصل فيها التفرقة. لكن كعب رضي الله عنه يقول إني مشهدي في العقبة في أيام الحج، حينما جاء الأنصار رضي الله عنه وآمنوا بالرسول وتواعدوا مياه خلف العقبة عند الشجرة، وتعاقدوا مياه وأخذ عليهم الميثاق، وهم التزموا له بأن يحموا مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم وأولادهم. فهو يقول ذلك الموقف عندي أنا أشرف من موقعة بدر، وإن كانت بدر عند الناس أشهر وأذكر. نعم، كان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قد أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قد حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى تلك الغزوة. نعم، حتى إلا تلك الغزوة، يعني النبي كان إذا أراد غزوة من الغزوات التي هي قرب المدينة، إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ومعنى التورية أنه يظهر للناس أنه سيذهب إلى جهة ما وهو يريد جهة غيرها، وهو لا يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، ما يظهر ولا يكذب، ولكنه في الحرب خدعة، فربما يخدع بعض المستمعين، يخشى من العيون، عيون الكفار، ويخشى من الجواسيس هي لا يترصد له الأعداء فيتكلم. فإذا أراد أن يغزو جهة الشمال صار صلى الله عليه وسلم يسأل عن الطرق لجهة الجنوب، ويسأل عن موارد الماء التي جهة الجنوب، وهو لا يقصد الجنوب، لكن بس مجرد سؤال، مجرد السؤال، أنا ما كذا ولا شيء، بس يسأل مجرد سؤال. فإذا سأل ظن بعض الناس أنه سيذهب جهة الجنوب لأجل سؤاله، والنبي ما هم سيذهب إلى هذا، هذه من التورية، الذي توجه شمال ما يذكر الشمال، يذكر الجنوب وإلى المعرض الفلاني، اللي يمشي من المعرض الفلاني متى يصل الماء الفلاني، الطريق الأيمن هل هو الأسهل ولا هو الأصعب، الطريق كذا وكذا، والوادي الفلاني يسأل. فإذا سمعوا النبي يسأل عن هذا جزم الناس أنه سيذهب إلى جهة الجنوب، وهو لا يريد، يريد جهة ثانية غيرها. لكن في غزوة تبوك لا، بيّن للناس إننا سنذهب إلى الشام، ولو الرب غيرها وضح للناس أمرهم ليستعدوا، لأن المكان بعيد والقوم هناك عندهم عدة وعدد، فوضح أمرهم. نعم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد. نعم، هذا من البلاء ومن الامتحان، من الامتحان أن كانت غزوة تبوك مكان بعيد وفي وقت عسرة مثل ما ذكر الله وفي وقت حر شديد، وأيضا أنه في ذلك الوقت عندما عزم على السفر عليه الصلاة والسلام قد طابت الثمار في المدينة، الفواكه بدأت تستوي والتمور بدأت تستوي، وهذا يصعب على الناس، لكن هذا من الامتحان ليتبين المؤمن الخالص الذي يؤثر الآخرة على الدنيا، ويتبين المنافقون الذين لا يؤثرون ذلك. فهذا من الابتلاء والامتحان، هل يصبر المؤمن أو لا يصبر، هل يؤثر الدنيا على الآخرة أو لا يؤثرها. فهذه من الحكم التي الله سبحانه وتعالى يمتحن بها عباده ويختبرهم بها. أنا واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا رب غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد. نعم، أخبرهم بوجهه الذي يريد، الجهة، الوجه، الجهة التي يريد أن يقصدها، فبين لهم أنه سيذهب إلى الشام ليكونوا على بينة من أمرهم. نعم. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. نعم، من كثرتهم. نعم. قال كعب رضي الله عنه: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى ما لم ينزل فيه وحي الله. نعم، لما كانوا كثير والناس في ذلك الوقت قد امتلأت المدينة من المهاجرين، وكذلك الأعراب الذين هداهم الله وأسلموا ونزحوا إلى المدينة، وقد كثر الناس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة كان معه 10,000، فهو في ذلك الوقت قد اتسع الإسلام ودخل الناس أكثرهم في دين الله، فكانوا كثير. فكعب رضي الله عنه يقول: لو يتخلف 1 أو 2 أو 10 أو 20 ما حد دري عنهم إلا إذا نزل وحي من السماء. فهؤلاء الثلاثة نزل فيهم وحي من السماء، وذلك لأجل تطهيرهم ولأجل التوبة عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم صدقوا مع الله وصدقوا مع رسوله، وتابوا من تأخرهم مع غزوة النبي عليه الصلاة والسلام، وندموا على ذلك وتأسفوا أسفا شديدا على هذا، فتاب الله عليهم. نعم. ما لم ينزل فيه وحي الله تعالى، وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أعدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا. نعم، يعني طفقت، أخذ بعجلة أنه يستعد للتجهيز، يخرج إلى السوق ويأخذ الحاجات وكذا ويجمعها، ويأتي إلى بيته ويحاول أن يجمع الأشياء اللي عنده، لكن يذهب عليه الوقت، يذهب إلى السوق ثم يصدفه ما يصدفه ويرجع ما سوى شيء، عند بيته كذلك يذهب عليه الوقت ما سوى شيء لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. نعم. فأقول في نفسي: أنا قادر عليه إذا أرد. كذلك التسويف، وأنه مستعد، شاب ومعه رواحله وكل شيء ويعرف الطريق، فهو آمن، يعني ما فايت شيء، بدل ما يقطعونهم مسافة مثلا 20 يوم 25، هو ممكن يسويها ب10 أيام. نعم. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فليتني فعلت. فلم نعم وليتني فعلت هم ولم يفعل لحكمة أرادها الله. نعم. فلم يقدر لي ذلك، فتفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموضا عليه في النفاق. نعم، كان يخرج لما أنهم انقطع الجيش وانتهى ولا بقي أحد، كان إذا خرج من بيته للسوق يناظر ولا ما يشوف أحد من اللي هو يعرف من الصحابة المعروفين بقوة الإيمان، يقول لا نظرت ولا ما أعرف إلا ناس يغمزون بالنفاق. فزادوا بذلك أيضا هم وغم، ما رأى من الصحابة المعروفين رضي الله عنهم كل ما رأوا إلى ناس الناس يتكلمون منافقين أو رجلا ممن عذر الله تعالى. أي نعم، أو رجلا ممن عذر الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على العرج حرج، فهؤلاء ليس عليهم حرج من جهات في سبيل الله. يقول أما إنسان معذور عذره الله أو إنسان مغموض عليه بالنفاق فنعم. أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. نعم، فلما بلغ تبوك النبي عليه الصلاة والسلام تذكر كعب، لأنه يعرف كعب رضي الله عنه، تذكره النبي وسأل عنه. نعم، فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برده والنظر في عطفيه. نعم، انه تخلف واستغرب الصحابة انه يتخلف مثل كعب على شبابه وقوته وله هناك ما يمنعه من الجهاد ويعرفون انه، لكن بعد ذلك صار يساوي له ما الشك فيه وش اللي يمنعه. فلذلك قال من قال لما قال النبي ما فعل كعب، يعني اين كعب، ما انا بشوف كعب ما فعل، فقال احد الجالسين حبسه برد، يعني لابس برد جديد ونظيف هذا اللي حبسه والنظر في عطفه، فهذا اللي معجب شبابه وبرده وتحسين ثيابه اشتغل بهذا وترك الجهاد في سبيل الله. نعم، فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه رضي الله عنه بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول. نعم، هكذا الصحابة رضي الله عنهم لما تكلم الرجل الأول بالكلام الذي ما ينبغي أن يتكلم به، لكن رضي الله عنهم ربما كان هذا من غيرتهم عليه ومن غيرتهم أنه كيف يتخلف مثل كعب، فتكلم من تكلم بقول حبسه برده والنظر في عطفه، لكن معاذ رضي الله عنه ما أعطاه الله من العلم وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الورع، معروف بعلمه وبزهده وبورعه، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فقال معاذ رضي الله عنه صادا عن عرض أخيه قال يا رسول الله ما علمنا والله عليه إلا خير، وأنكر على الرجل الذي تكلم بالكلام قال بئس ما قلت، لأنه تناوله سوء، قال بئس ما قلت ما علمنا عليه إلا خيرا يا رسول الله، ما يعرفون أنه رجل مؤمن محافظ ولا يغمز بنفاق ولا شيء. فكون الإنسان مثلا لنفرض أنه غلط غلطة ما يحكم عليه ومن بالله بها، تنسى الكلام هذا. هكذا ينبغي للمسلم أنه إذا اغتيب أحد عنده ممن يعرف صلاحه ويعرف عرضه أن يرد عن عرضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بهذا وقال من رد عن عرض أخيه في موطن تنتهك فيه حرمته إلا رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فهذا ينبغي من إذا سمع إنسان وتكلم فيه وأن تعرف عنه الخير وتعرف عنه، ينبغي مثل ما فعل معاذ رضي الله عنه أن ترد عن عرض أخيك. نعم، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرت همي. نعم، لما بلغه أن النبي رجع من تبوك خلاص الآن فاتوا الذهاب، قال فلازمني الهم والغم، كيف بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما عندي عذر، كيف بيعتذر عن النبي؟ ما عندي عذر أعتذر منه، أنا قصرت ذهبت علي الأيام وتساهلت حتى ذهب ما ذهب، وهو لم يقصد التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إرادة الله. نعم، وتفقت أتذكر الكذب فأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطل قادما راح عني الباطل حتى عرفت أني لم أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب. نعم، وكان يفكر ماذا يعمل ماذا يقول للنبي ويشاور أهل الرأي من قرابته وأهله ماذا أعمل؟ فلما سمع أن النبي وصل المدينة قال ذهب عني كل شيء وعزمت على الصدق إني ما أتكلم إلا بالشيء الواقع، والله سبحانه وتعالى يعلم حالتي. فعزم على هذا وجاء إلى النبي وأخبره بالواقع أنا. فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدا بالمسجد. هكذا عادته صلى الله عليه وسلم، إذا قدم من سفر ما يذهب إلى بيته، إذا قدم من سفر ذهب إلى المسجد وأنا خرحته ودخل إلى المسجد وصلى ركعتين وجلس لأصحابه وأتوا إليه يسلم عليه الباقين في المدينة الذين لم يذهبوا معه، وجلس يتحدث معهم صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته عليه الصلاة والسلام. فجلس، فلما جلس صلى الله عليه وسلم أتى إليه من في المدينة الذين هم معذورون، أتوا إليه وسلموا عليه صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه، وغير المعذورين من المنافقين جاءوا يعتذرون، أنا عندي عذر كذا وأنا عندي كذا، والنبي يعذرهم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في حقهم: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسائر الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذه سورة التوبة نزلت في أكثر أحكام غزوة تبوك، وبينت أحوال المنافقين، سواء المنافقين الذين كانوا معه، لأن في جزء من المنافقين ذهبوا معه إلى تبوك، وذهبوا لا لغرض الجهاد، لا، لكن ذهبوا لغرض التخذيل ولغرض لعلهم يجدوا من الرسول عليه الصلاة والسلام غرة، أو يجدوا كيد لعلهم يفتكوا به أو يعملوا معه عمل، ما ذهبوا للإصلاح، لا. ولذلك حاولوا أن يلقوه من العقبة في غزوة تبوك لما كان في الليل، وتوجه صلى الله عليه وسلم وصل إلى طريق مع عقبة، وكان الطريق ضيق، فقال النبي للصحابة رضي الله عنهم: إن ذاهبون مع هذه العقبة، فإذا رأيتم أن يذهب بعضكم من الطريق الثاني لأن العقبة ضيقة، لو مشى كلهم معه تزاحموا ويصير في خطر عليهم. فذهب أكثر الصحابة والنبي ذهب عليه الصلاة والسلام، فالمنافقون اغتنموا هذه الفرصة وقالوا: هذه الفرصة نعملها لعل الله يريحنا منه، يعني هم ما ذهبوا معه ليجاهدوا، لا، متحيلون بها الفرص يتربصون به الدوائر. فلما صعد صلى الله عليه وسلم واجتمعوا وهموا أن يلقوه من راحلته صلى الله عليه وسلم، في الحال نزل عليه جبريل وأخبره بما هموا به وبما هم مستعدين لم سيأتون إليه، فأمر صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يمسك زمام الناقة وآخر يكون خلف الناقة يصد عنها الإبل التي تأتي تزحم، وصعد مع العقبة. ثم نفذوا ما هموا به من الخيانة وجاءوا إليه صلى الله عليه وسلم مسرعين برواحلهم ليزحموا في ذلك العقبة لعله يسقط من راحلته، فلكن كان الزمام مع أحد الصحابة وكان أحدهم خلف الناقة لئلا يزحمها الإبل، يصد الإبل بالعصا عنها، فدحموا عليه الصلاة والسلام ثم انطلقوا، وكانوا بليل وكانوا متلثمين ما يعرفون، قطين نجيهم على رواحله. وكان رضي الله عنه حذيفة هو الذي يصد الإبل، فلما أنهم عملوا ما عملوا وذهبوا قال النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة: هؤلاء المنافقون أرادوا كذا وكذا، لأن جبريل أخبره. ثم قال لحذيفة: تعرف هؤلاء؟ فقال: لا يا رسول الله، ما عرفت منهم أحد، لأنهم متلثمين، متلثمين ما عيونهم وبالليل ما يشوف من وجههم شيء يتضح له. والصحابة رضي الله عنهم على جانب كبير من الورع، ما هو مجرد الشبه ويقول هذا فلان وهذا فلان، لا، ما يقول حتى إنه مثل الشمس. ثم قال: لا والله يا رسول الله، ما عرفت منهم أحد إلا إني عرفت ناقة فلان وناقة فلان وناقة فلان، عرف الإبل هذا لو واحد منا وعرف الناقة ثم يقول الناقة فلان، ثم يقول فلان هذه ناقة ويقين هو اللي عليه، لكن من ورع حذيفة قال: الناقة ناقة فلان وأنا ما أدري من اللي عليه هو أو غيره. فهذا من ورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم، قال: يا رسول الله، الناقة ناقة فلان وناقة فلان وناقة فلان، فسماهم للنبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أخبرك بأسمائهم. فعد عليه: هم فلان وفلان وفلان وفلان، حتى عد منهم. قال لحذيفة: لا تخبر بهم أحد، لأنه ما يحب أنه عليه الصلاة والسلام يكون، فهذا معروفين والنبي عارفهم. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم يسمون حذيفة بن اليمان صاحب السر، السر لأن النبي أسر له بأسماء المنافقين وهو ما خبر أحد عنهم، لأن النبي أمره أن لا يخبر أحد فعرفه. وأنزل الله تعالى في فعلهم هذا في قوله سبحانه وتعالى: وهموا بما لم ينالوا، هموا بهذا يفعلوا ولكنهم لم ينالوا شيئا، والحمد لله من النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء المنافقين كذلك في المدينة ناس منافقين أصلا ما ذهبوا معه، فلما جلس في المسجد أتى إليه الناس يسلمون، وجملة من المنافقين يعتذرون، والله يقول يعتذرون إليكم إذا رجعت منهم كلها تعتذرون أن نؤمن لكم قد نبأ الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم غيب الشهادة فينبئكم بما كنتم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم لتعرض عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنكم الفاسقين. إلى أن بين أحوال المنافقين: الأعراب وشد كفرا ونفاقا وأجدر ولا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلاة الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ثم بين حالة المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. أخبر الله نبيه أنك تعرف ناس من المنافقين وفيه ناس من المنافقين أنت ما تدري عنه. النبي ما يعرف المنافقين كلهم لأن النبي ما يعرفها في القلوب، يظهرون له يصلون معه يذهبون معه. في ناس منافقين أكثر الصحابة يعرفونهم مثل عبد الله بن أبي رئيس المنافقين وأشكاله جلساه، هذا معروف عند الصحابة كلهم الصغير والكبير والنساء والأطفال عارفين هذا رأس المنافقين. في ناس من المنافقين زيادة على هذا يعرفونهم أكبر الصحابة رضي الله عنهم. في ناس من المنافقين ما يعرفهم إلا الرسول: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. في ناس من المنافقين الرسول ما يدري عنه ما يعرف، لأن الله يقول له: وممن حولكم من الأعراب منافقين ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم، يعني لا تعلمهم أيها النبي نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فهذه أحوال المنافقين، فجاءوا يعتذرون إليه، والله سبحانه وتعالى يقول: حفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، خجلهم خلهم يكشفون. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.